أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد تقدم في تفسير الآية ولما ذكر تعالى ما فعله باليهود من العقوبات لما تعدوا حدوده وعصوا وخالفوا أوامره وانتهكوا حرماته، رغب تعالى أصحاب الأديان في الإيمان به وإحسان العمل، وذكر ما لهم عنده من الجزاء في الدنيا والآخرة، فقال تعالى: إن الذين آمنوا بالله وكتبه ورسله وصدقوا إيمانهم بالعمل الصالح فقيل هم مؤمنو هذه الأمة، وقيل من آمن بالأنبياء الماضين قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم وكان على التوحيد كقسي ابن ساعدة وورقة ابن نوفل وبحيرا بالألف الراهب وغيرهم. وقيل الخطاب لمن آمن ظاهرا من المنافقين حثا لهم على التوبة والإيمان الحقيقي هذا يكون آخر قول لأنه طيب. طيب، فقيل هم مؤمنو هذه الأمة، وقيل من آمن بالأنبياء الماضين قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم وكان على التوحيد كقسم ساعدة ومحير الراهب وغيرهم، وقيل هم الذين صدقوا النبي صلى الله عليه وسلم واتبعوه من أهل الديانات الأخرى، وقيل الخطاب لمن آمن ظاهرا من المنافقين حتى لهم على التوبة والإيمان الحقيقي، والذين هادوا قيل من الهوادة وهي المودة، وقيل من التهود وهي التوبة، وقيل من التهود وهو التوبة، وقيل نسبة إلى يهود الأكبر أو إلى يهود أكبر أولاد يعقوب عليه السلام. والنصارى جمع نصران، سموا بذلك لأنهم نصروا المسيح عليه السلام أو لأنهم كانوا معه في بلدة الناصرة، أو سموا بذلك لتناصرهم فيما بينهم. الآن نأتي إلى قوله والصابئين. ذكر ابن كثير رحمه الله في الصابئين أقوالا متعددة، قرأناها بالأمس، ونريد أن نلخصها من التفاسير الأخرى أيضا. الصابئين ابن كثير قال: وأما الصابئون فقد اختلف فيهم. فنقل عن مجاهد حديث ليث بن سليم، ليث بن أبي سليم ضعيف إسناد ليث بن أبي سليم عن مجاهد، لكن جاء عن عطاء وسعيد بن جبير أيضا: الصابئون قوم بين المجوس واليهود والنصارى ليس لهم دين، بين المجوس واليهود والنصارى ليس لهم دين. طيب، الصابئون فرقة من أهل الكتاب يقرؤون الزبور. قول ثاني: الصابئون كالمجوس. قول: الصابئون قوم يعبدون الملائكة. قول آخر: الصابئون يصلون إلى القبلة ويصلون الخمس ولكن ليسوا بمسلمين. الصابئون يعبدون الملائكة ويقرؤون الزبور ويصلون القبلة. يعني صار مأخوذ من أكثر من جهة دينهم. الصابئون يؤمنون بالنبيين كلهم ويصومون من كل سنة 30 يوما ويصلون إلى اليمن كل يوم 5 صلوات. قول آخر: الصابئون دين من الأديان يقولون لا إله إلا الله وليس لهم عمل ولا كتاب ولا نبي ولم يؤمنوا برسول. يقولون في إن الله واحد لكن لا عمل ولا كتاب ولا نبي. الصابئون يشبه دينهم دين النصارى إلا أن قبلتهم نحو مهب الجنوب، يزعمون أنهم على دين نوح عليه السلام. قول آخر: الصابئون تركب دينهم من بين اليهود والمجوس ولا تؤكل ذبائحهم ولا تنكح نساؤهم. طيب، الصابئون يوحدون ويعتقدون تأثير النجوم وأنها فعالة، يعني أن النجوم تؤثر في الأرض، الكواكب تؤثر في الناس، تسعد وتشقي مثلا، تغني وتفطر، تمرض وتأتي بالصحة، تسبب العقم وتأتي بالأولاد، تأثر في الذكور والإناث. يعني هذا اعتقاد أهل النجوم أن تؤثر في فعالة، تؤثر في الناس من دون الله. طيب، الصابئون قوم يعبدون الكواكب ويجعلونها قبلة للعبادة والدعاء، ويعتقدون أن الله فوض تدبير العالم إلى الكواكب. هؤلاء قوم إبراهيم الخليل من الصابئة. بعد ما ذكر ابن كثير كل هذه الأقوال قال: وأظهر الأقوال والله أعلم قول مجاهد ومتابعي ووهب بن منبه أنهم قوم ليسوا على دين اليهود ولا النصارى ولا المجوس ولا المشركين، وإنما هم باقون على فطرتهم ولا دين مقرر لهم يتبعونه. ولا دين مقرر لهم يتبعونه. هذه أقوال التي نقلها ابن كثير في التفسير، ولعله من أكثر المفسرين نقلا للأقوال في هذه الكلمة. فهل يوجد في التفاسير أقوال أخرى غير هذه في الصابئين؟ نعم أكيد، كل هالأقوال. طيب، هذه وقوم يقرؤون الزبور ويعبدون الملائكة. عليك واحد يعني. هذه ما ضبطه. أنا أقول له متأكد أكيد يعني كيف. طيب، في شيء آخر. طيب، عطنا الشيء الآخر مباشرة. يشبكون أوساط رؤوسهم ويجبون مذاكرهم. طبعا هذه في الصفات اي لا، لكن في اصل الدين يقول قوم بين اليهود والنصارى، قوم بين اليهود والنصارى. هذا ابن كثير اتى بها. طيب هات يا سيد، نبغى شيء جديد. ما في جديد خلاص. هذا في اللغة، هذا في اللغة. احنا نبغى في الآن في أصل الدين. هات يا إبراهيم. شيء جديد. طيب خرج من دين إلى دين. هذا كانت تطلقه العرب كفار قريش على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذا ممكن نقول هذا في اللغة كده. من خرج من دين إلى دين يقال صبأ، يعني ترك دينه الأول دخل في دين ثاني. وهذا ممكن يشمل، يعني يشمل أهل الإسلام. يعني واحد كان نصراني وأسلم ممكن يقال في اللغة صبأ، لكن ما هو هذا المقصود طبعا بالصابئين في الآية. طيب، أو يعني هذه من الأقوال التي ذكرها، وذكر قول آخر ترى بالكثير ما خلق، قال الصابئون الذين لم تبلغهم دعوة نبي. لم تبلغهم دعوة نبي. طيب غيره في شيء آخر؟ طيب الآن من كثير إيش رجح؟ ليسوا على دين اليهود ولا النصارى ولا المجوس ولا المشركين، باقون على فترتهم ولا دين لهم، باقون على فترتهم ولا دين لهم يتبعونه. طيب ممكن نلخص الآن، يعني نلخص الأقوال، نقول والصابئين، والصابئين إذا جئنا إلى اللغة أيضا من باب الإكمال المعنى، طيب طيب في المصباح صبا يصبو صبوا إذا مال وصبأ من دين إلى دين فهو صابئ. وذكر يعني أو من الأقوال طائفة تعبد الكواكب في الباطن وتنسب إلى النصرانية في الظاهر، وقول آخر قال نسبة إلى صابئ بن شيث بن آدم، يعني نسبة إلى شخص اسمه صابئ. طيب فإذا أردنا أن نلخص الأقوال، والصابئين نكتب صبأ خرج من دين إلى دين، إذن هذا يعني في الأصل. فقيلة هم قوم على الفطرة يعرفون الله ولا دين لهم معين يتبعونه. هم طيب يعرفون الله وليس لهم دين معين يتبعونه وقيل إن دينهم مركب من أديان أخرى كاليهودية والمجوسية. إذن قيل إنه ليس لهم دين وقيل لهم دين مركب، هذه خلاصة يعني. لكن ماذا يفعلون طقوس هؤلاء؟ وقبل ما ندخل طقوس هؤلاء لابد أن نقول إن هؤلاء عباد النجوم والكواكب يسموا صابئة، ولأنهم موجودين إلى الآن في العراق من الصابئة، فإذا ختمنا الأقوال نقول ويوجد قوم إلى الآن كذا كذا. طيب هذه في الأخير سنأتي عليها إن شاء الله. طيب فقيل يقرؤون الزبور، وقيل يصلون إلى القبلة، وقيل يصلون إلى اليمن، وقيل يصومون 30 يوما في كل سنة، كتبنا يعبدون الملائكة بعد يقرؤون الزبور نقول وقيل يعبدون الملائكة. طيب نقول ويوجد في العراق إلى اليوم فرقة تسمى الصابئة يعبدون الكواكب ويعتقدون أن للنجوم تأثيرا في الأرض وفي حياة الناس. طيب هذه خلاصة. إيش؟ هذه قلناها. مال من دين إلى دين، مال عن دين إلى دين، يعني رغب عن دين إلى دين، خرج من دين إلى دين، أحب ذاك وكره هذا أو تركه، مال قلبيا من هذا إلى هذا. طيب طيب هذا الآن بالنسبة إيش؟ الصحابة يقرأ تاريخ عمرو كيف يعترم الواحد ويقول لا صبر، يقول لا أنا لم أصبر بل أسلم. في صحيح مفهوم ما يفهمه العرب أولئك المشركين، يقولون صبأ عن دينه فيقول أسلم، يعني أنا مو بس غيرت من دين إلى دين، أنا أسلم دخلت في الدين الأصلي. طيب الآن في عندنا آيتين في القرآن مذكور فيها الصابئين، ذكر فيها الصابئون، واحدة في البقرة والثانية في المائدة، ثانية وين؟ أو في الحج، في الحج وفي المائدة، ثلاثة يعني صابئ، في البقرة والحج والمائدة. في الملاحظ أنه في سورة البقرة النصارى قدموا على الصابئين، النصارى قدموا على الصابئين في سورة البقرة، وفي الحج بالعكس قدم ذكر الصابئين على النصارى في الحج. وماذا حصل في سورة المائدة؟ قدموا في لفظ وأخروا في آخر، معناه في سورة المائدة عندنا لفظين صح ولا لا؟ إيش الآية في سورة المائدة؟ هذه في سورة المائدة، إن الذين آمنوا، إن الذين آمنوا والذين آمنوا الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى، هذه المائدة، يعني قدم الصابئون على النصارى. طيب لازم يكون في المائدة في موضع ثاني بالعكس، في في نفس الموضع. في نفس الموضوع، هو موضع واحد، يعني هو موضوع واحد، آية واحدة من سورة المائدة هذه، لكن قدموا في اللفظ وأخروا في المعنى. طبعا التقديم والتأخير الآن هذا إيش ما هي دلالته؟ إما أن يكون هؤلاء أفضل، الذين قدموا أفضل من اللي قدموا عليه، فإما أن يكون روعية الأفضلية أو الأقل سوءا طيب فتقدموا، أو روعية الترتيب الزمني، روعية الترتيب الزمني، يعني إذا قلنا الصابئة هؤلاء إذا سواء كان على دين نوح ولا يقرؤون الزبور ولا قبل النصارى ولا بعد، ولا كانوا هم صابئة إبراهيم عباد الكواكب قبل النصارى ولا بعد زمنيا ها؟ طيب فنقول قدموا في سورة الحج مراعاة للزمن، يعني في سورة الحج آية الحج ذكر الصابئين قبل ذكر في النصارى، في البقرة قدم ذكر النصارى على الصابين، إن الذين هادوا والنصارى والصابين، بناء على إيش؟ إن من الأفضل دينا؟ النصارى. لأننا قلنا أهل النصارى من أهل الكتاب، تؤكل ذبائحهم ويجوز الزواج من نسائهم، بينما الصابئين لا تؤكل ذبائحهم ولا يتزوج من نسائهم. طيب، في سورة المائدة قدموا في اللفظ وأخروا في المعنى، لأن التقدير والصابئون كذلك، يعني في الحكم، والصابئون كذلك في الحكم. طبعا المعنى الآن هنا ما هو العام؟ إن سواء كان المؤمنين ولا الذين هادوا ولا النصارى ولا الصابئين، المؤمن في الجنة والكافر في النار. من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجر عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. كأن هذه فيها نداء لكل ملل أهل الأرض، يا أهل الملل يا أهل الأديان، المؤمن منكم في الذي يؤمن منكم يعمل صالحا في الجنة والذي يكفر في النار. فآمنوا جميعا بغض النظر عن دينك، مؤمن كأنت يهودي نصراني من الصابئة، ما لك دين، لك من خلاص، من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. طيب، إذا الآن كتبنا تفسير والصابئين. طيب، نكتب الآن من آمن بالله واليوم الآخر. هذا من الأقوال أنه فرقة من النصارى، وقيل فرقة من اليهود، وقيل فرقة من المجوس. وحتى قال يتدينون في الظاهر بالنصرانية ويعبدون الكواكب في الباطن. طيب، على أي حال، بغض النظر يعني أيا ما كان دينه، خلاص من آمن بالله، يهمنا المعنى العام، من آمن بالله واليوم الآخر من آمن منهم بالله واليوم الآخر. نعم، لا نتكلم على النصارى. مشكلة الآن على أي دين؟ لو قلت يقرؤون الزبور أو قوم تركب دينهم اليهودية والمجوسية، فإذا معناه سيكونون بعد اليهود. يقرؤون الزبور، الزبور متى؟ إذا قلت هم صابئة، هم قوم إبراهيم عباد النجوم، هؤلاء قبل اليهود، إبراهيم قبل بني إسرائيل. يعني ممكن تأتي على بعض الأقوال، نعم ترتيب كذا، على قول آخر لا ما تضبط. طيب، من آمن منهم، من آمن يعني من هذه الفرق، يعني منهم ما هي في الآية من آمن من هؤلاء، لكن في آية أخرى من آمن منهم، ها؟ من آمن منهم. ففيها كلمة منهم ولا لا في الحج؟ في الحج فيها كلمة منهم؟ والمجوس والذين أشركوا طبعا غالبا سيكون غير المجوس، لأن يعني العطف من معانيه أنه كثيرا ما يدل على التغاير، يعني أن هؤلاء غير المجوس. طيب إذا نقول من آمن من هؤلاء جميعا بالله ربا واتبع ما أنزله، واليوم الآخر وما فيه من البعث والحساب والجزاء وعمل صالحا خالصا لله وعلى سنة رسوله خاتم النبيين، صار عمله مرضيا مقبولا فلهم أجرهم بين قوسين، وثواب أعمالهم مدخرا لهم عند ربهم بين قوسين، يحفظه لهم ويضاعفه، يحفظه ويضاعفه لهم، يحفظه ويضاعفه لهم، ولا خوف عليهم بين قوسين في الآخرة يوم الفزع. ولا هم يحزنون بين قوسين عندما، ولا هم يحزنون يوم يحزن المقصرون على تضييع العمر وتفويت الثواب، وكذلك لا يحزنون على ما خلفوا وراءهم من الدنيا لطيب عيشهم وما سيكونون فيه من النعيم المقيم. طيب وفي الآية نحن الآن ذكرنا أمس ذكرنا فائدتين. طيب بس قلنا الاهتمام بدعوة أهل الأديان الأخرى. طيب هذه الثانية. طيب ماشي. وأهمية بيان حكم الله تعالى في أهل الملة الأخرى من غير الإسلام. وفيها بيان مصير من بقي على التوحيد ولم تبلغه دعوة النبي الجديد. وفيها فضل الإيمان بالله وفيها فضل الإيمان والعمل الصالح وأن صاحبه يأمن من الخوف مما يستقبل والحزن على ما مضى. يأمن من الخوف مما يكون في المستقبل والحزن على ما مضى. وفيها فضل من ترك دينه الباطل إلى دين الحق وبيان ضمان الأجر في قوله عند ربهم. وفيها أن من اتبع الحق فلا يضره ما كان في ماضيه من ديانة باطلة. في شيء في التفاسير أخرى من الفوائد؟ أيوة سعدي احنا ذكرنا بيان حكم من مات قبل بلوغ النبي الجديد الا قلنا من كان على التوحيد قبل بلوغ النبي الجديد ايش كتبنا بيان مصير من مكي على التوحيد قبل بلوغ النبي الجديد قبل ولم تبلغه دعوة النبي الجديد. ايش قلنا في الآية؟ في الآية ذكرنا قلنا وفي الآية بيان مصير او كذا ايش بيان ايش بيان مصير ولم تبلغ دعوة النبي الجديد وضيف عليها يعني إضافة وبيان حكم الله في أصحاب الديانات الأخرى قبل الإسلام ايش يعني هذه تختلف قليلا احوال قبل الاسلام واحوال غير حكم غير المسلمين حكم غير المسلمين الى الان يعني الى الان الان في غير المسلمين ايش حكمهم تؤمنوا عندكم الان تكفروا مصرون على الكفر انتم في النار لكن هذه بيان حكم اهل الاديان الاخرى قبل الاسلام يعني الان الناس لو واحد تسأل قبل الاسلام ايش حكم اللي ماتوا على الآن يعني هذه فيها آلاف السنين الآن الناس اللي ماتوا يعني الآن بين عيسى عليه السلام والنبي صلى الله عليه وسلم في 600 سنة بين عيسى عليه السلام ونبينا صح ولا بين عيسى ونبينا في 600 سنة كما قال سلمان رضي الله عنه احسب أنت الآن هذه 2000 يقول إحنا الآن في 2005 وبالهجري 1420 طيب 1600 سنة ايش مصير الناس اللي عاشوا 600 سنة هذه اللي عاشوا ماتوا 600 سنة هذه طب قبل مجيء عيسى عليه السلام كيف الوضع كان قبل عيسى الناس اللي ماتوا قبل عيسى طيب هذا هو الجواب هنا من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلم أجرم عند رب إذن فيها بيان حكم من مات قبل إيش قبل الإسلام فيها وفيها بيان حكم من مات قبل الإسلام خلاص شيل العبارة الأخيرة هذه اكتب بدلا منها وفيها بيان حكم من مات قبل الإسلام طيب غيره فوائد أخرى. أصلا ما يمكن واحد يؤمن ويعمل صالحا بدون ما يدخل في دين الإسلام، يعني بعد ما جاء الإسلام. يعني الآن هل ممكن واحد نصراني الآن نصراني أو يهودي الآن أو من يؤمن ويعمل صالحا من غير ما يصير من يدخل في دين الإسلام؟ ما يمكن. قبل مجيء دين الإسلام خلاص هذا الذي بلغه على التوحيد لا إله إلا الله، ممكن تخفى عليه تفاصيل العبادة، إيه ما وصله، ما يعني ما وصل إليه خبر من نبي من كتاب، ما عاش في فترة فعمل بما وصل إليه، يعني بحيرة الظاهر قس بن ساعدة وورقة بن نوفل وإيش يعني إيش كانت كيف كانوا يعبدون الله، كل التفاصيل هذه عنده ما عنده تفاصيل. طيب إيش كان خلاص، يعني أبو ذر كان موحدا قبل الإسلام، فكان ما في قبلة، يعني إذا صلى يصلي في أي اتجاه، يعني والصلاة كيف طيب هي كيف تفاصيلها، كان يقرأ الفاتحة ما في فاتحة، لكن كانوا يعني يدعون يذكرون وبالقلب يؤمنون، يعني يعملون بما وصل إليهم، لو معلومتين ثلاثة خمسة يعملون بها خلاص، هذا الذي وصل إليهم وماتوا. قس بن ساعدة ورقة بن نوفل مات خلاص، والنبي عليه الصلاة والسلام يعني اقرأ أول قصة الغار، ما لبث ورقة أن توفي، يعني ما لحق، يعني ما شاء تتابع الوحي وتفاصيل ما. طب هذا إيش مصيره؟ خلاص هؤلاء من آمن بالله وعمل صالحا، من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا، هذا عمل بحسب ما وصل إليه. أما الآن بعد بلوغ الوحي مجيء الدين تفاصيل واستقرار الشريعة، يجي واحد يقول أنا أبقى على ديني وأنا مؤمن أعمل صالحا، ما يمكن، لأنه إما أن يكون تاركا لأشياء من الدين أو فاعلا بالشرك، يا يكون عامل بدعة ورهبانية، ولا يكون الآن، يعني لو رحنا إلى صومعة إلى راهب في كنيسة يقول له يعمل تتعمل صالحا، إيش يعمل شركا، ما تخيل. وليست أعمال الخير الخيرية هذه يقول تصدق على الفقراء والمساكين هي كل العمل الصالح، هذا جزء. لو واحد يقول طيب هذول النصراني، في نصراني يعمل أعمال خيرية، يقول له هل هذا مؤمن؟ آمن نصراني، يعني إيش عقيدتهم؟ يشركون بالله، يقولون عيسى ابن الله، وإيش عقيدتهم في مريم؟ إيش عقيدتهم في روح القدس جبريل؟ لا. طيب إيش في غير هذا في التفاسير؟ ذكر القرطبي. قرطبي. أن ابن عباس قال أن هذه الآية منسوخة. قوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، وعقب عليها الشيخ قال أن هذا القول غير صحيح الذي رواه ابن عباس، وأنه يتعارض مع ما رواه فخر الدين الرازي عنه في تفسيره في قوله المراد بالذين آمنوا أي قبل مبعث محمد صلى الله عليه وسلم لعيسى عليه السلام، مع البراءة عن أباطيل اليهود والنصارى مثل قصة مساعدة وبحير الراهب وحبيب النجار وورقة النوم. من اللي يتكلم؟ من هذا الكلام؟ من القرطبي؟ لا كذا؟ هذا اللي في الحاشية. إيه ما هي كيف القرطبي يقول؟ المؤلف هو حفناوي. إيه حفناوي ماشي، لأنه ما القرطبي يقول فخر الدين الرازي عن ابن عباس، يعني ما في في أسلوب المحدثين ما رواه فخر الدين الرازي عن ابن عباس، ايش جهة فخر الدين الرازي عن ابن عباس؟ ما المقصود من كلامه انه ثم ايش صحة اصلا القول عن ابن عباس هذا؟ ايش صحة؟ في له سند؟ مذكور له سند؟ لا لا في ايوه في سند. ايوه طيب غيره غير هذا في شيء ايوه يعني هو يريد أن يقول إن الآية إن الخطاب الذي في الآية فيه مراعاة يعني فيه مراعاة دعوية لنفسيات اليهود والنصارى فذكر اللي أحسن منهم الذين آمنوا واللي أسوأ منهم الصابئين يعني كان يقول لهم اللي أحسن منكم واللي أسوأ منكم وأنتم اللي يؤمن يعمل صالحا له أجر عند ربه فذكر اللي أحسن منهم واللي أسوأ منهم لأن أحيانا توجيه الخطاب لهم مباشرة يعني ممكن يقولوا يعني إحنا فقط طيب وإيش وأنتم طيب والطوائف الأخرى نقول كلكم ونحن معكم الذين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم فهو يعني أسلوب دعوة يعني ممكن نقول وفي الآية طريقة لمخاطبة أهل الكتاب ودعوتهم لما ذكر من هو أحسن منهم بين قوسين الذين آمنوا ومن هو أسوأ منهم بين قوسين الصابئون أو الصابئين يعني يمكن في دعوة في المدعو المدعو إذا ذكرت له حال من هو أحسن منه ومن هو أسوأ منه يكون في تأثير أكثر عليه طيب طيب وفي الآية ويؤخذ من الآية أن من اليهود والنصارى قوم ناجون فائزون سواء من آمنوا بالتوحيد الذي كان عليه أنبياؤهم وعملوا بما وصل إليهم من شرائع أنبيائهم وماتوا قبل نبينا صلى الله عليه وسلم، أو الذين أدركوا الإسلام فدخلوا فيه وتركوا دينهم الأول، فإذا لو واحد قال هل اليهود والنصارى فيهم ناس يدخلون الجنة؟ سؤال، ولا كلهم في النار؟ فيقال فيه، فالذي اتبع نبيه وآمن به وعمل صالحا ومات سيدخل الجنة ولو مات قبل نبينا وقبل الإسلام. طيب، والذي كان يهوديا ونصرانيا وأدرك الإسلام، سواء أول جيل أدركوا الإسلام اليهود والنصارى ولا الآن، فترك دينه ودخل في الإسلام، فهو أيضا ناج داخل، فهو أيضا ناج من أهل الجنة. فإذا الآية تبين حال اليهود، فإذا قال يعني واحد أو جانا واحد قال خلاص يعني اليهود والنصارى أنتم كلكم يعني كلهم حاكمين عليهم أن كلهم في النار، ما في، نقول لا، كيف لا، تعالوا نبين لكم في يهود ونصارى، اليهود اللي كانوا على عهد موسى ومن بعده، والنصارى اللي بعهد عيسى ومن بعده، الذي آمن بنبيه واتبع ما وصل إليه من شرع هذا النبي ومات على ذلك قبل الإسلام فهو في الجنة، والذي أدرك الإسلام وترك دينه اليهودية والنصرانية مثل يوسف عبد الله بن سلام ورقة بن نوفل وغيرهم، هذا ورقة بن نوفل نصراني أدرك الإسلام وأسلم، وعبد الله بن سلام يهودي ترك اليهودية وأسلم، هذا في الجنة. فإذا يعني قول العدل في يعني لهم يطمئنهم ويسكن سائرتهم ويكون أحسن في الدعوة وأقبل، لأنك إذا قلت شوف اليهود أنتم كلكم في النار، النصارى أنتم كلكم في النار، بحس نحن ندخل الجنة المسلمون، فقالوا إيه أنت ما يمكن أن ما نقبل منكم ولا أنتم ما عندكم أنصار. لكن لو قلت شوف أنتم اليهود اللي آمن بموسى منكم وعمل بالتوراة ما وصل إليه من التوراة وكان موحد لله يعني ومات على ذلك قبل الإسلام فهو في الجنة، والذي أدرك الإسلام منكم وترك دينه ودخل في دين الحق فهو في الجنة. فنحن ما نقول أن كل يهودي ونصراني في العالم منذ أن أنزل الله الدين دين موسى ودين عيسى إلى كلهم في النار، لا طبعا، بل نحن نقول أن من بني إسرائيل في شهداء وعلماء وصلحاء وباء أتقياء وأولياء لله، في صحابة يعني أصحاب موسى الذين نصروه وأصحاب عيسى الذين نصروه، هذو صحابة يعني لقي نبيا وآمن به ومات على ذلك، هذو صحابة، أجر الصحابة، الصحبة لها أجر، اللي صاحب نبي ويموت مؤمنا به ينصره هذا له أجر عظيم. فمثل ما عندنا صحابة، أنتم يا أيها اليهود عندكم صحابة اللي كانوا مع موسى ومؤمنين به، وأنتم النصارى عندكم صحابة، قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله، أنتم عندكم صحابة الحواريون، هذول في الجنة. انت لما تقول هذا يعني يطمئنوا انك يعني مو خلاص فقط انت المسلمين في الجنة ونحن خلاص غير المسلمين في النار. فنقول لا لا، انتوا في ناس منكم في الجنة، حتى ناس ماتوا قبل محمد صلى الله عليه وسلم، في منكم ناس داخلين الجنة. ونقول لهم في حديث صحيح عندنا أن رسول عليه الصلاة والسلام رأى سوادا عظيما يعني من أهل الجنة، فظنهم أمته، فقيل هؤلاء أصحاب موسى، ثم رأى سوادا أعظم فكانوا هم أمته. فيه كيف لما قال يدخل الجنة أهل الجنة 120 صفا أو 20 أو 100 صف، 80 صفا من هذه الأمة، فثلثين أهل الجنة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والثلث في ناس اللي مع نوح واللي مع أصحاب الأنبياء واللي مع ومن بني إسرائيل ومن من من قوم موسى وعيسى. كيف في ثلث؟ الثلث كثير، الثلث والثلث كثير من أهل الجنة. شو ما في الجنة ما فيها إلا أتباع الملة المحمدية؟ فيه ما في صحابة إلا في هذا الدين؟ فيه. هذا الكلام والآن مهم، الآن هذا الكلام في الزمن هذا الآن مهم، خصوصا الذين يحاورون في الإنترنت والذين يتكلمون مع اليهود مع النصارى في الحوارات، لما يذكر له هذه الحقائق، أو الذين يسافرون للخارج، أو الذين يحتكون بالكفار في الشركات، يقول شوف أنت اليهود إحنا عقيدتنا فيكم اليهود والنصارى، ترى في منكم ناس صحابة وأولياء وشهداء وأنتم ثلث من أهل الجنة، كل واحد آمن بنبيه وعمل صالحا، اللي آمن بموسى والتوراة، واللي آمن بعيسى والإنجيل وعمل صالحا مات على ذلك فهو في الجنة، واللي منكم يدخل الآن في دين الإسلام فهو في الجنة بغض النظر عن ما عمل في الماضي. نحن لا نحتكر الجنة، ما نقول إنه أتباع الملة المحمدية إن المسلمين اللي بدأ دينهم ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم هون اللي في الجنة، وما في ما في في الجنة ناس آخرين إلا هم، لا. طيب وين نوح ومن معه؟ وين شعيب وين لوط ومن معه؟ وين الأنبياء إبراهيم؟ وين داود من أنبياء بني إسرائيل؟ حتى يعني اللي قبلكم طيب ما في مسلمين في الأرض؟ طيب كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على التوحيد، ما حصل الشرك في الأرض إلا في قوم نوح، في 10 قرون بين آدم ونوح كلهم على التوحيد، وين هؤلاء؟ فإحنا ما احتكرنا الجنة، ما قلنا لا، فقط نحن أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، فقط نحن في الجنة. في آدم والأنبياء وبين آدم ونوح كلهم على التوحيد، وبعد نوح أصحاب نوح وأصحاب الأنبياء اللي آمنوا بلوط وإبراهيم وهود كلهم، ثم أنتم أهل اليهود أتباع موسى والنصارى أتباع عيسى، في منكم صحابة ومنكم أنبياء وصلحاء ومجاهدين، في شهداء، أنتم ما قاتلتوا مع يوشع بن نون، ما قاتلتوا مع داود، يعني هذه معركة اللي فيها فهزموهم بإذن الله وقتل داود وجالوت، هذه معركة ما مات فيها ناس من مع طالوت، قتلوا شهداء. طيب وين هذول مصيرهم؟ ما كان في جهاد، في معارك، انتم قاد طالوت قادكم في معارك، ويوشع بن نون قادكم في فتح بيت المقدس، وعندكم جهاد، ما في شهداء في المعارك هذه؟ فنحن إذا بينا لهم هذا سكنت ثائرتهم، غير لما تقول كلكم يفهمون، لأنهم ممكن يفهمون يعني، انه نحن نعتقد المسلمين انه كلهم في النار بس نحن اللي في الجنة. فنقول والمرتدين فينا اللي اسمائهم محمد واحمد عبد الله عبد الرحمن المرتدين اللي عندنا في النار خالدين فيها لا يخرجون ولا يوم من الايام. الكفار اللي يدعون الاسلام وليسوا بمسلمين ترى حتى لو من ابنائنا واخواننا وابائنا وعشيرتنا في النار خالدين فيها. ونقول لهم هذه الآية نشرح لهم نقول إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجر عند ربهم. فهذا يعني مهم في طريقة دعوة أهل الكتاب. المشتغل بدعوة أهل الكتاب يوضح لهم هذه الحقائق. نحن الآن في عصر الانفتاح، أي واحد ممكن في الإنترنت يدخل على يهودي أو نصراني، ممكن يعني ممكن يحصل، أو في العمل شركات وجامعات أو بعثة في الخارج أو سفر تجارة أو علاج. يعني من زمان ممكن يكون في مجتمعات الإسلامية من أول قبل الانفتاح اللي صار الآن، ممكن تقول والله هذا مسلم ما شاف وجه كافر. في يعني ناس عاشوا في الجزيرة وغيرها ما خرجوا للخارج ولا انفتحوا ولا يعني ما يشوف كافر ولا ما شاف كافر في حياته، ما رأى وجه كافر. لكن زمننا الآن اختلف، الذي السنوات هذه التي نعيش فيها الآن إذا ما شفت وجها لوجه تشوفه على الإنترنت، فإذا ما يعني في الشركة في المصنع في السفر فرصة يعني نسبة حصول احتكاك بالكفار عالية جدا. ولذلك لابد من شرح هذه الأشياء الآن للدعاة وحتى عامة المسلمين. افتح قناة حصل أمامه كافر، افتح تلفزيون قناة تنصير، قناة برنامج عن الأديان، مو يعني أي وقت في أي وقت مكان ممكن واحد فجأة ينفتح على كفار أو غير مسلمين أو أديان أخرى بأي لحظة. كيف نتعامل معهم؟ وأنت لما تبغى تدعوهم لا ما في لازم يكون في مرغبات، كيف يبغى يتقبل منك وأنت؟ فهذا مدخل، هذه الآية شرح الآية هذه مدخل للدعوة. بما أن سورة البقرة نزلت في المدينة أول سورة في المدينة، مدينة فيها يهود، هذا القرآن المدني في دعوة غير دعوة هؤلاء أهل الكتاب. كيف يعني ماذا قال لهم، ماذا قال الله لهم في هذه في هذه السورة التي نزلت في المدينة؟ طيب وحتى نقول لهم ولو بقيت على ملتكم لكم ميزة عندنا، يعني حتى وأنتم نحن نعتقد أنه أنتم وأنتم على الباطل نأكل ذبائحكم، لكم ميزة. يعني نحن أنت اليهودي والنصراني في فرق عندنا بينك وبين الملحد والهندوسي والبوذي، في فرق لأنه أنت أصلا لك كتاب، أصلا نأكل ذبائحكم ويحل لنا الزواج من المحصنات من نسائكم. هذه يعني فيها أسلوب دعوة. إيش ما ذكرنا فيها تفكين سائرته، فيها بيان من هو أسوأ أحسن منهم وأسوأ منهم كذا. طيب في العمل إيش؟ إيه طيب وفيها أن العمل شرط للنجاة، وفيها أن العمل الصالح، وفي الآية أن العمل الصالح شرط للنجاة. طبعا بالنسبة للخوف، بين بالنسبة للفرق بين الخوف والحزن، فالمشهور أكثر الاستعمالات أن الخوف مما يستقبل، والحزن على ما مضى. الخوف يكون فيه مهموما من شيء يخشى حصوله أو يتوقع حصوله، يكون خائف. الحزن من فوات محبوب حصل، أو وقوع مكروه حصل، هذا حزن. فلو واحد قال، لو واحد مثلا جاءت الاختبارات، بكرة الاختبارات، فشفته مهموم، قلت له ايش فيه؟ قال انا حزين، يمكن ارسب. فتقول له غلط، ما يسمى يعني حزن في الاصل، هذا في الاصل، لانه في بعض الاطلاقات يحصل، كما سنضرب مثلا. طيب كذلك لو واحد قال لك شفته مهموم ايش فيك؟ قال انا خايف لانه ابوي مات امس. كذلك المصائب اللي راحت ما يقول انا حزين لان ابي مات امس، وانا خايف اني ارسب في الامتحان. لكن يعني الان لهجه حاجات عام، يقول قعدت اجري قعدت اجري قعدت اجري وقعدت واقف طول الوقت، قعدت واقف بلاغة، ما أقدر أتمكن، أستطيع أني أجي خلاص. وإذا جاء واحد جاب في الحقيقة وفي الواقع وفي نفس الأمر، حقيقة والواقع وفي نفس الأمر كثير. طيب الحزن قلنا أنه في استثناءات، يعني استثناءات ممكن، يعني في بعض الأحيان يطلق الحزن على الخوف من المستقبل. ضربوا له مثلا بقوله تعالى لما قال النبي عليه الصلاة والسلام يا أكرم الصديق لا تحزن، ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فقالوا هنا لا تحزن معناه لا تخف. فقد يطلق يعني هذا على، لكن ما هو الأصل والأشهر والغالب في الاستعمال؟ أن الخوف من المستقبل والحزن على ما مضى. ولما قال الله لأم موسى ولا تخافي ولا تحزني، طيب لا تخافي من المستقبل ولا تحزني على ما مضى. طيب ولما قال الله هنا في الآية لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا خوف عليهم مما يستقبل من عذاب القبر وعذاب النار، ولا هم يحزنون على ما فاتهم من الدنيا، إذا ماتوا لا يحزنون. الآن لو واحد الآن مات له شيء قريب أو فإنه يحزن عليه، طب القريب هذا الذي مات هل هو يحزن بعد الموت؟ فنقول بالنسبة للمؤمن لا يحزن، لأنه يرى شيء أحسن. إيش هو؟ لذلك قال مستريح ومستراح منه، مستريح، المؤمن مستريح، استراح من الدنيا وهمها ونصبها، فإذا معناها اللي بعدها أحسن، فلماذا سيحزن؟ لم يحزن. أيوة. لا هذه قالوا معناها لا تخاف، لأن هو الآن في الغار يقول لو نظر أحدهم تحت قدمه لرآنا، فهو خايف أن يعثروا عليهم وبعدين تروح الهجرة ويروح يخشى على الدين، فقال لا تحزن. قيل معناه هنا لا تخاف، إنه قد يقع هذا باستعمال مكان هذا، لكن الأشهر والأغلب والأصل ما تقدم. قال الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في الخائن والمختلس والمنتهب. طبعا بينا سابقا حكم السرقة فيما جاء في تعليق يد السارق، ما جاء في السرقة، حد السرقة، ثم تعليق يد السارق قبل ما جاء في الخائن والمختلس والمنتهب. الحديث السابق كان عن حد السرقة، النصاب في حد السرقة ربع دينار وثلاثة دراهم. طيب هل ممكن يعلق، تعلق يد السارق، تعلق ايش؟ بينا في الدرس الماضي قلنا الدينار مثقال، والمثقال 4 غرامات وربع من الذهب، 4 غرامات وربع من الذهب تطلع 225 ريال، 225 ريال، إلى على أن الغرام 50 ريال تقريبيا. فالآن تقطع الأيدي في ربع دينار فصاعدا، ربع دينار، هذا الدينار ربعه معروف. طيب قطعت اليد في السرقة، ما حكم تعليق اليد المقطوعة؟ أتبعه الترمذي رحمه الله: حدثنا قتيبة، حدثنا عمر بن علي المقدمي، حدثنا الحجاج عن مكحول عن عبد الرحمن بن محيريز قال: سألت فضالة بن عبيد عن تعليق اليد في عنق السارق، أمن السنة هو؟ قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسارق فقطعت يده ثم أمر به فعلقت في عنقه. أولا هل الحديث صحيح؟ قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عمر بن عبد الله المقدمي عن الحجاج بن أرطأة وعبد الرحمن محيريز، وأخو عبد الله محيريز شامي. الحجاج بن أرطأة ضعيف الإسناد، هذا ضعيف، لكن لو ثبت لماذا يفعل قطع يد السارق وتعليقها في عنقه؟ طبعا مو إلى الأبد، بس مو يعني أنها عبرة لتكون عبرة ونكالا له، يعني عبرة لغيره ونكالا له، لأن هذا زجر بليغ ينظر إلى يده مقطوعة معلقة فيتذكر السبب الذي جر عليه ذلك، فتنقطع وساوسه الرديئة، حتى أن يخطر في بال السرقة خلاص. طبعا بعض الناس يقول يعني هذه إيش يعني، هذه ما هذه همجية وهذه، نقول لا، أجل الآن الناس لا يأمنون على أموالهم، تسرق البيوت وتسرق السيارات وتسرق الجوالات وتسرق الخزائن وتسرق البنوك، وسطو مسلح وسطو غير مسلح، وتسرق مكاين الصرافات وتسرق البقالات والمحلات، هذه تسرق النعال من أمام المساجد ما خلوا شيء، تدخل في حفلة النساء حصل الشنطة راحت، في الحافلات ما تدري إلا حول الكعبة، مسجد راحت. ولا ننسى أن يعني حد السرقة في شروط، حتى تقطع اليد لازم يبلغ نصاب السرقة الحد، ولا بد يؤخذ من فرزه، ولا بد ما يكون في موانع كالفاقة الشديدة والفقر المدقع والمجاعة، يعني في شروط مو يعني أي سرقة تقطع اليد. فإذا عرفنا إذا رأينا يعني كيف أن الناس لا يأمنون على أموالهم، ولما ما يطبق حد السرقة كيف يكون الحال؟ المجتمعات التي لا تطبق حدود الله خلاص ما تأمن على شيء، إلا شيء واحد يشوف أمواله تنهب، بيته يسرق وسيارته تسرق وجواله يسرق ومحفظته تسرق. مو يعني ممكن تجد مسكين واحد فجأة صار ما عنده لا يملك شيئا، هذا يعني هذا مفسدته أكثر ولا قطع يد السارق وتعليقها في عنقه حتى لو قلنا بتعليق يا فيها. فإذا يعني الزجر البليغ، الزجر والعبرة، لا فوائد عظيمة في أن يأمن الناس على أمواله، وإلا يعني كما نرى في الواقع في كثير من المجتمعات الآن ما يقول سجن ندخله على السجن، وبعد السجن يقول في كرة سلة وإنترنت ومطعم كافيتيريا وتسلية كل شيء ونادي رياضي ونادي صحي ونادي. طيب خلاص إذا هذا اللي يبغى يدخل على السجن يروح يسرق تشجيعا له، أما قطع اليد تعلقها في عنقه خلاص يعني راحت عبرة لكذا ألف لكذا عشرات الآلاف من الناس، مئات الآلاف. تشهد أيديهم عليهم تغل يده إلى عنقه. طيب يقول السؤال هل يجوز الدعاء للرافضة بالهداية رغم تكفيرهم لصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الجواب نعم، يدعى لكل ضال بالهداية مهما كان ضلاله، مهما كان ضلاله يدعى لهم. لو قال واحد اللهم اهدي هؤلاء اليهود إلى الحق، طيب يقول كيف تدعي لهم بالهداية وقد قتلوا إخواننا وفعلوا؟ نقول إيه نعم نحن ندعو بالهداية لأن نريد أن يهتدوا. لو واحد قال لأن بعض الناس من كثر الشحن ما يجد في نفسه من فعل أعداء الإسلام، لو قلت له يسرك مثلا أنه هذا مثلا هذا يسرك أنه شارون يسلم، يقول لا أبغى يدخل النار يعني. فبعضهم ما لا يريد يعني أن يهتدي، وهذا غلط. نحن نريد أي واحد. النبي عليه الصلاة والسلام لما دعا بأن يعز الله الإسلام بأحد، بأبي جهل بن هشام أو عمر بن الخطاب. أبي جهل، طيب إيش كان يسوي أبو جهل في المسلمين؟ فإذا أيوه إذا مو يعني إذا خلص إذا جاء واحد مثلا عمل جرائم نقول لا ما نبغى يهتدي، لأن الأصل أن الدين هداية، اللي هداية للعالمين، نود أن أي كافر كل كافر يهتدي وندعو لهم بالهداية نتمنى هدايتهم. بل بعض عظمائهم لو اهتدى يقع تأثير عظيم فيهم، يعني لو فجأة رئيس أمريكا أسلم وأعلن كذا صراحة يعني إيش حيكون أثرها عليه؟ رئيس فرنسا أسلم كذا، جاء فجأة سوى مؤتمر صحفي واجتمع وصل قال أعلن أنا أسلم وأعلن أسلم، إيش حيكون تأثيره؟ إذن قد يعني وإن كان مهما حصل مهما فعل أنت تتمنى أن يسلم، يعني تمنى الخير لكل عباد الله في الأرض أن يدخلوا في الإسلام. ها ما هو رأي في تفسير ابن عاشور المسمى بالتحرير والتنوير؟ تفسير الطاهر بن عاشور رحمه الله تفسير عظيم، اعتنى فيه بالجوانب الأصولية، أصول الفقه، فيه من أصول الفقه شيء كثير. يعني هو مؤلفه له إلمام بأصول الفقه، وأيضا الرجل معاصر، الطاهر بن عاشور معاصر، ففي تفسيره يوجد لفتات وبعض الإشارات الجيدة لشخص يقرأ، شخص يعيش في هذا العصر يكتب تفسيرا، والتفسير يدل على قوة الرجل ورسوخ قدمه في العلم واللغة، اللغة والبلاغة. لكن يعني كأي جهد بشري فيه ملاحظات، عليه ملاحظات، قد تمر بعض الأمور، بعض الأشياء في بعض مسائل العقيدة تحتاج إلى تنقيح تصحيح، لكن لطالب العلم المتقدم يعتبر تفسيرا جيدا لطالب العلم المتقدم. أما المبتدئين فطبعا هذا التفسير صعب عليهم. ولذلك الآن جاء واحد قال يقول انصحنا في التفسير، نقول مثلا خذ التفسير الميسر اللي فيه معنى الآية. يقول طب أنا أبغى أرتقي يعني أكثر، نقول مثلا زبدة التفسير لاختصار تفسير الشوكاني. يقول طب أنا أبغى أكثر، نقول طيب خذ تفسير السعدي. يقول طب أنا أبغى أكثر، يقول طيب خذ اختصار المبارك فوري لتفسير ابن كثير، وهكذا وهكذا. كيف يكون موت الفجأة؟ أليس الموت يأتي فجأة؟ ولماذا استعاذ الرسول صلى الله عليه وسلم منه؟ لا، موت الفجأة ما له مقدمات، ولكن ليس كل موت يأتي فجأة بمعنى ما له مقدمات، لا. فمثلا مرضى السرطان، نسأل الله العافية، مرضى السرطان هل مات يقال مات فجأة يعني بدون مقدمة؟ أنا هذا مرض مميت أصلا. وهكذا كبر السن، يعني واحد كبر سنه وكبر حتى سقطت قواه وانحلت قواه وصار مشلول ولا يمشي وكذا، وصار واحد حواسه ذهبت، ذهب أكثرها، خلاص الآن يعني لا يرى، لا يكاد يسمع، لا حراك به، لا يستطيع أن يرفع يده ولا كذا، هو الآن على السرير حتى الإخراج لا بد من ما فالآن هذا يترقب موته بين عشية وضحاها، فهل تقول هذا الفجأة يعني مثل الذي يموت بسكتة دماغية أو ذبحة صدرية أو جلطة مفاجئة مثلا، سكتة قلبية؟ فإذا ليس كذلك، في فرق. يعني واحد مثلا جريح في حالة خطيرة في الإنعاش في الحان عناية المركزة حتى نزف، أو نزف حتى يعني عمر لما طعن كم جلس حتى مات؟ وأنه أيام الناس يودعونه يعني فترة حتى مات. فإذا الموت ممكن يأتي فجأة، فجأة يعني في لحظة واحدة، لحظة يموت فجأة، وممكن يكون له مقدمات، مرض مثلا، جرح، غيبوبة طويلة، نقع في غيبوبة طويلة ثم مات. ماذا ما موت الفجأة؟ هل هو علامة سوء خاتمة؟ نقول بالنسبة للكافر نعم، موت الفجأة أخذته أسف، أخذته أسف، فلما آسفونا انتقمنا منهم، هذه بطشة. موت الكافر فجأة بطشة، الله بطش به، أخذه فجأة إلى العذاب، ما أعطاه مقدمات ولا ما أعطاه قبل الموت مرض أو مؤشرات، فجأة بطش به. بالنسبة للمؤمن موت الفجأة ليس عذابا ولا دليلا على سوء خاتمة، وقد مات قوم من الصالحين فجأة، ومنهم الإمام البخاري رحمه الله. الإمام البخاري مات فجأة، وهذه عبارة معروفة في كتب التاريخ، بعض الذين يؤرخون مثلا الآن ابن كثير الذهبي غيره لما يؤرخوا الأشخاص يقول احنا مات فجأة في كذا كذا، على عالم وداعية ومجاهد مات فجأة، هذه بالنسبة للمؤمن ليست علامة سوء خاتمة، أما الكافر بطشة وانتقام. طبعا يعني لو واحد قال يعني إيش الأحسن، يعني مثلا الآن إذا مرض ثم مات، يعني يكون عنده فرصة يكتب وصية، يتحلل مثلا من ديون من ناس، يسدد ديون، يعني إذا وجد قبل الموت مؤشر فرصة لا شك يعني يكون فيها مجال لاستدراك أشياء. رجل رضع مع امرأة وتوفيت وتزوج أختها، ما حكم؟ لأنني سألت ولم أفهم جيدا. نقول يا أخي إذا أنت رضعت من امرأة فإن 5 رضعات في السنتين الأوليين من عمرك وأنت طفل، رضعت من امرأة 5 رضعات فأكثر، فقد صارت أختها خالة لك، وإذا صارت خالة لك كيف تتزوجها؟ لا يجوز أن تتزوج خالتك. ما مشروعية الزيادة في السلام بحيث تكون الصيغة؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. حيث أن هذه الزيادة قد ثبتت فلا بأس بها، وقد بيّن ذلك الشيخ الألباني رحمه الله في كتابه سلسلة الأحاديث الصحيحة. هل الاشتراكي هو ماركسي؟ وهل يكفر كل من ينتسب للحزب الاشتراكي؟ سؤال من المغرب. يظهر أن هناك فرقا بين الماركسية والاشتراكية. الماركسي نسبة إلى كارل ماركس اليهودي صاحب النظريات المشهورة في الاقتصاد الملحد، هذا يقال ماركسي يعني نسبة إلى ماركس اليهودي صاحب النظريات، والذي ثبت فشل نظرياته كلها بعد سقوط الشيوعية، خلاص كلهم يأسوا إلا الشيوعيين العرب ما زالوا يقولوا لا ما فشلت. طيب فلا شك أن المنتسب إلى عقيدة كارل ماركس أنه كافر، لأن رجل أفكاره عقيدته كفرية لا شك فيها. أما الذي ينتسب إلى الحزب الاشتراكي فالحزب الاشتراكي يقوم على مبدأ الاشتراكية، والاشتراكية نظرية ثبت فشلها ودمرت كثيرا من المجتمعات، وتقوم على نظرية التأميم، كل واحد عنده ممتلكات تؤمم وتوزع على الشعب، أو ما في أحد يملك شيء، كل الناس يشتغلون، ويقول الناتج للجميع، الناتج تنهبه فئة قليلة ويستولى على ممتلكات الناس. كل واحد ليش يعمل؟ يقول أنا إذا عملت أصلا ما هو لي ولا لأولادي، ستأخذه هذه الحكومة الاشتراكية وتستولي عليه، فليش أعمل؟ فدمر هذا المبدأ الخبيث المستورد المأخوذ من الكفار تشبها بهم وإعجابا بالشرق الذي كان، أو الاستيراد من ذلك من أصحاب تلك النظريات، أثبت فشله. ولذلك كان من زمان تسمع هذا فلان اشتراكي، فلان حزب الاشتراكي، أخي خلاص سقطت أعلامهم ونظرياتهم، فصاروا يتبرؤون منها. فمن زمان كان القوم الناصري الاشتراكي الشيوعي الماركسي المذكر، الحين كل هذه خلاص إلى زوال، عاد راح من ضحاياها من ذهب. طيب، يقول السائل من مصر: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل الأحاديث الضعيفة يؤخذ بها في فضائل الأعمال مثل أحاديث فضائل السور؟ بعض العلماء قالوا لا يعمل بالحديث الضعيف أبدا، وبعضهم قالوا يعمل بالحديث الضعيف بشروط. أولا أن يكون في فضائل الأعمال، فلا يكون في العقيدة مثلا، لأنك لو جبت حديث ضعيف في العقيدة وقلت أنا أعمل به، يعني ستعتقد بموجبه. هذا العمل بحديث العقيدة أنك تعتقد بموجب الحديث ومعنى الحديث وما هو موجود في الحديث. طيب، اثنين أن لا يكون شديد الضعف، ولو كان شديد الضعف أو موضوع مكذوب خلاص ما يجوز العمل به أصلا، فهذا ضعفه يسير ممكن ينجبر، ممكن يتغاضى عن ضعفه، ليس شديد الضعف. كذلك أن يكون في شيء له أصل، فما يكون في عبادة جديدة يعني ما لها دليل إلا هذا الحديث الضعيف، لا، وإنما عبادة ثابتة لكن الحديث الضعيف يحمس عليها بس، ولا العبادة ثابتة أصلا. فإذا أن يكون مندرجا تحت أصل من أصول الشرع، وأن لا يكون شديد الضعف، وأن لا يعتقد عند العمل به أنه سنة، لأن هذا ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، الضعيف ما ثبت، فكيف تعتقد أنه سنة عند العمل به؟ ونقول إن في الصحيح ما يغني عنه، هات أي حديث ضعيف لابد تجد صحيحا يغني عنه، لأن ما يمكن الدين يعني يحتاج إلى حديث ضعيف لا يعضده شيء، لازم تجد لو حديث ضعيف يعضده عمل الأمة، إقرار العلماء له، موافقته لقواعد الشريعة، لازم. يقول: شاب مدت إليه امرأة أجنبية يدها لتصافحه فلم يدري ماذا يفعل، يعتذر بأن الإسلام أو الدين أو بأن هذا لا يجوز في شرع الله، فيقول المعذرة هذا أو أنا لا أصافح النساء، لا يجوز مصافحة النساء ونحو ذلك، لا يجوز مصافحة المرأة الأجنبية، ليس هذا احتقارا ولكنه لا يجوز في شرع الله؟ يقول: صلاة الجمعة يخطب الخطيب باللغة الإنجليزية، هل يجوز؟ نقول: يخطب باللغة العربية، على الأقل أركان الخطبة يخطب باللغة العربية ثم يترجمها، أو يترجم، يعني لو سبقت الترجمة الخطبة ما في مانع، لو جاءت الخطبة بعد الترجمة ما في مانع، لو جاءت الترجمة في وسط الخطبة ما في مانع، لو قرأ جملة بالعربي وترجمها بالإنجليزي ما في مانع، لو ترجم بعد الصلاة ما في مانع، لو ترجم قبل الصلاة ما في مانع، ما في مانع. بس كذا من أولها إلى آخرها بالإنجليزي؟ طيب على الأقل الحمد والصلاة والاستشهاد والشهادة والشهادتين، الوصية بتقوى الله، يعني يذكر شيئا باللغة العربية ثم بعد ذلك يترجم لهم. ممكن يختصر الكلام باللغة العربية ويفصل بالإنجليزي، لو قال ما في ولا واحد قدامي عربي، نقول على الأقل يسمعون منك الحمد لله نحمده ونستعينه، إذا كررت عليهم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وأما بعد إن خير الحديث كتاب الله، يعني على الأقل يسمع منك بعض عباد الله اتقوا الله، يسمعون منك بعض الكلام تعتاده آذانهم، يبدأون بمطابقة الكلام على المعنى، يتعلمون بعض اللغة العربية، ثم تفصل باللغة الإنجليزية ما في مانع. كم أقل عدد يجب أن يحضر الجمعة؟ قيل 2 وقيل 3، يعني واحد يؤذن واحد يخطب واحد، كلهم يستمعون طبعا، لكن هذا الجالس، وقيل 2، هذه أشهر الأقوال أو أصح الأقوال في صلاة الجمعة. أما شرط 40 فحديثه ضعيف. أي قيل 12 وقيل 40 وقيل 300 على عدد أصحاب بدر 319 وقيل، لكن ما كلها لا ليس على أدلة صحيحة. طبعا اللي قالوا 12 قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يخطب بهم جاءت قافلة فانصرفوا إليها قبل أن يجب عليهم، فانفضوا إليها وتركوك قائمة. قيل ما ثبت معه إلا 12 رجلا، لكن ما يؤخذ منه الحكم مباشرة، يعني لو قام لو ما بقي إلا 11 كان صار صلاها ظهر، يعني لا، فما يؤخذ منه الدليل، هذا لا يؤخذ منه الحكم، ليس صريحا في بيان العدد الذي لا تجزئ الجمعة إلا به، ليس صريحا. ولذلك إيش هم اللي أخذوا من قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، جمع فاسعوا، فقالوا الجمع يطلق على إيش؟ ما هو أقل الجمع؟ فقال بعضهم 2 وقال بعضهم 3 بس. من هنا يعني هذه ما أخذها، يعني هل آمن ورقة بن نوفل بالنبي صلى الله عليه وسلم أو مات على النصرانية؟ الجواب: بل آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام، آمن ووعده بنصره إذا قال: ليتني فيها جزعا إذا أخرجك قومك، يعني ليتني كنت شاب قوي كان أنا نصرته. قال: أو مخرجيهم؟ قال: لم يأتي أحد بمثل ما أتيت به إلا عودية وأخرج. فورقة بن نوفل إذن أسلم وآمن بالنبي عليه الصلاة والسلام، قال: هذا الذي يأتيك هو الحق، هو الذي أنزل الله على موسى، وهذا الوحي، وهذا، فإذا عرفه لما وصفه له، عرفه. هذه نفوس أهل الحق تشتاق إليه لما يعرض عليها وتقر به وتذعن له. طيب، يقول السائل من المغرب: هل إمام ابن كثير كان يشترط بمن لم يحكم بما غير ما أنزل الله استحلال القلب؟ لا أدري ماذا، ما هي عقيدة، ما هو يعني نص كلام ابن كثير في هذا، لا أعرف، لكن من الكفر ما يكون بالاعتقاد، وهذا كثير جدا. ومن الكفر ما يكون بالعمل، واحد يسجد لصنم، ايش تحكم عليه؟ جاء عن صنم وسجد، ما هو مكره ولا جاهل ولا يعني منتفي عوارض الأهلية، منتفي موانع التكفير حتى نخلص من هذه. جاء عن صنم وسجد، ايش تحكم عليه؟ مزق المصحف وأهانه ودعس عليه ولطخه بالنجاسة، ايش تحكم عليه؟ جاء واحد أخذ المصحف نجد كذا كذا ووضعه وحط خلطه بالقاذورات، يقول والله أنا ما أدري عني إيش في قلبي، يقول لك لا يعني لا كان لهذه الدرجة يعني إلى هذا يعني خلاص. إذا صار واحد أو فإذا من الكفر ما يكون بالاعتقاد، هذا هو أغلب الغالب، منه ما يكون بالعمل، منه ما يكون بترك العمل. لو واحد أعرض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به أبدا، ما لا صلاة لا زكاة لا صيام لا حج لا ذكر ولا دعاء ولا قم، أب معرض عن الدين بالكلية، هذا كفر الإعراض. طيب يقول السائل من فرنسا: ما معنى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أخرج المشركين من جزيرة العرب؟ أو السائلة، الأخت السائلة السائلة عن هذا الحديث، النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن تكون جزيرة العرب مهد الإسلام وأول من بثق الوحي منها، والبعثة النبوية فيها، فهي قاعدة الإسلام وأصل الدين والانطلاقة. في آخر عمره عليه الصلاة والسلام، في آخر عمره أوصى بأن تكون هذه الجزيرة خالصة للمسلمين لكي يكون فيها الدين نقيا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم خطورة مخالطة الكفار للمسلمين، يعني إذا خالطوا الكفار سيأخذون عنهم ويتشبهون بهم، سيكون لهم تأثير، يعني وجود كفار بين مسلمين سيكون لهم تأثير. فأراد أن تكون هذه البقعة خالصة للمسلمين، فيكون من يأتي إليها في الحج يشوف إسلام مسلمين، يعني ما يعني يرى دينا نقيا، ما تدخلها البدع مثلا والشركيات والأديان الأخرى والتأثرات والتشبه بالكفار. وقال لا يجتمع فيها دينان، حتى ما يكون في تأثير من أي دين آخر على هذه قاعدة الإسلام وأصل الدين، ويكون أهلها ومجتمعها معلما ومصدرا لهذا الدين. وإذا واحد قدم إليهم رأى يعني الدين من أصله، لو قال واحد الآن أنا أبغى أتعلم أبغى أشوف هذا الدين من وين طلع، أبغى أشوف ديننا هذا من وين طلع، أبغى أروح أشوف وين مكة، أبغى أشوف مكة والمدينة أشوف هذا الدين كيف يعني، فيكون يعني لما يأتي يرى أشياء صحيحة نقية، هكذا أراد عليه الصلاة والسلام، فإنه يجب علينا أن نحقق مراده. طب ما المقصود من جزيرة العرب؟ اختلفوا هنا، لابد أن نقول أن المسألة فيها أقوال العلماء، منهم من قال الجزيرة كلها بحدودها ويدخل فيها جزرها، فيقول مثلا اليمن كلها عمان على كل هذه كلها مع الجزر القريبة من شواطئ الجزر القريبة من شواطئ الجزيرة في حكمها. منهم من فهم أن المقصود بها الحجاز هذا الإقليم لا يدخله الكفار، ومنهم يعني هناك أقوال في المسألة. طيب هل معنى أخرج المسلمين من جزيرة العرب أنه ما يدخلها كافر أبدا إطلاقا؟ نقول لا، وإنما لا يعيشون فيها، لا يستقرون. فلو جاء واحد من الكفار قال أريد أن أوصل لكم رسالة، أنا سفير أوصل رسالة وأمشي، أنا تاجر أبيع بضاعة وأمشي، نحن شركة ندرب ناس ونمشي، يعني ليس لنا إقامة دائمة. فلمن جاء لمصلحة المسلمين مؤقتا لمصلحة المسلمين يقوم بالعمل ويمشي. مثلا نبغى نبني مثلا مستشفى أو منشأة ضخمة، مصنع، ما نستطيع، ما عندنا بالمسلمين من يبني، خلاص كم يستغرق مثلا إقامة؟ قال والله 6 شهور، خلاص يجوا الخبراء يبنوه ويمشوا، يدربون الطاقم ويمشوا، يركبون الأجهزة الجديدة يدربون عليها المسلمين ويمشوا. هذه الموضوع، تاجر تجار يبيعون بضاعة ويمشوا. طيب هذا السؤال، القتل من باب التعزير أو من باب الحد بالنسبة للشرب؟ طبعا ذكر الآن خلاف في المسألة، وقلنا العلماء أكثرهم يعني الجمهور على عدم القتل، قالوا ذكرنا الأقوال في المسألة، ولكن قلنا في بعض يرى بعض العلماء العمل بظاهر الحديث، طبعا ذكرنا قول من يرى العمل به، وأنه في بعض الحالات التي يتعدى فيها الأمر الشر المستطير الأمر الخطير وخلص، هذا لا يمكن العيش، ما يطاق العيش أبدا، ولا ومهما جلدناه يسكر، فقد يعتدي وعلى الأعراض وما يعني يصبح يعني شخص ضرره شره ما يمكن يطاق بقاؤه. طبعا فيه هناك سجن وأشياء أخرى، لكن عند من يرى العمل بالحديث ماذا يكون قتله؟ أنا ليس عندي جواب يعني لا أدري. وسبق أن ذكرنا في مسألة القتل حديث أحمد رحمه الله في الرابعة قال فاقتلوه، والترمذي رحمه الله عنون عليه ما جاء من شرب الخمر أو ما جاء من شرب الخمر فاجلدوه ومن عاد في الرابعة فاقتلوه. فذهب إليه قلة من العلماء كما تقدم، وذكروا نسخة، وقال بعض المحمول على الوعيد، الظاهرية ونصره بن حزم الذين ذهبوا إلى القتل. وتراجع مسألة من قتله من أي باب يكون. طيب هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.